الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فالكون كتاب مفتوح الكون كتاب مفتوح يقرأ بكل لغة يقرأه الكبير والصغير والعالم والجاهل والرجل والمرأة يقرأه العربي الفصيح ويقرأه الأعجمي الذي لا يستطيع أن يقيم لسانه بكلمة واحدة في لغة العرب كتاب مفتوح يقرأ بكل لغة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب خلق الله عز وجل خلق الله عز وجل سماء بغير عمد وخلق الله عز وجل أرضا فمهدها وفرشها وبسطها على ماء جمد ليل عسعس وصبح يتنفس شمس مشرقة محرقة بالنهار وقمر زينة للسماء بالليل ينبعث منه النور الذي يهتدي به الناس في ظلمات البر والبحر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آيات وذكرى للذاكرين فيا عباد الله إن الناظر في هذا الكون إلى تغيراته وتقلباته إلى تغير أحواله وإلى تغير مخلوقاته يعلم أن ذلك رسالة من الله عز وجل رسالة عظيمة من رب العالمين للذاكرات والذاكرين رسالة من الله عز وجل أن دوام الحال من المحال فصغير كبر وشب وقوي حتى أدركه الموت فمات وقبر وأكله الدود وغني عاش غنيا ثم افتقر فتكفف الناس وصحيح كان يعتدي على خلق الله بقوته بيده ولسانه ببطشه فحال المرض بينه وبين فعله دوام الحال من المحال فليل بعده نهار وصيف بعده شتاء وصحة يعقبها مرض وقوة يعقبها ويأتي من بعدها ضعف وغنى يعقبه فقر دوام الحال من المحال فيجب على الإنسان أن يقف متفكرا في خلق الله تبارك وتعالى في ملكوته في ملكوت السماوات والأرض فعبادة التفكر عبادة عظيمة قل من يقف من خلق الله عندها ليعلم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه عز وجل أيها الأحبة الكرام إننا نعيش في هذه الأيام نعيش ونعايش حرا شديدا وصيفا قائضا، ترسل الشمس سياط لهيبها على الأرض والأبدان، فالمرء لا يستطيع أن يتحمل حر الشمس. بمجرد أن تشرق الشمس وترسل بعض سياطها ليصيب الأبدان ويصيب الأرض، فإن المرء يبحث عن الظل الظليل ويبحث عن الهواء العليل ويبحث عن الماء العذب السلسبيل، يبحث عن ذلك يطلبه في هذه الدنيا. فهلا وقف الإنسان مع شدة الحر ليذكر يوما اشتد حره، ليذكر هذا اليوم الذي تنو فيه الشمس من رؤوس العباد؟ الله عز وجل خلق للإنسان دارين، دار مرور وعبور ودار قرار واستقرار. أما دار المرور والعبور فهي هذه الدنيا، يعيش الإنسان وإن طال عمره فإنه سيعبر هذه الدار، سيعبرها إلى حفرة مترين في متر، سيعبر هذه الدار إلى قبره، إلى القبر الذي سيبعث منه بعد ذلك ليلقى ربه عز وجل. فلا بد للإنسان من المرور، فهو في هذه الدنيا كغريب استظل بظل شجرة ثم قام وانصرف من تحتها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا في دار المرور والعبور، وهناك دار قرار، دار ينعم الإنسان فيها أو يعذب الإنسان فيها على حسب عمله وحاله في دار المرور والعبور. وقد جعل الله عز وجل في هذه الدار، في دار الدنيا، علامات وآيات تذكر بالآخرة. فإذا رأى الإنسان الهواء العليل والظل الظليل والماء السلسبيل تذكر الجنة وما فيها من النعيم، وإذا رأى الإنسان شدة الحر، وإذا رأى الإنسان شدة الكرب، فإنه يتذكر عذاب الله عز وجل، فمنهم شقي وسعيد. فالدار داران، إما إلى جنة وإما إلى نار، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. فالإنسان لا يغتر بهذه الدنيا، فهذه الدنيا زيادتها نقصان، زيادتها نقصان، وأفراحها تؤول إلى الأحزان، ومكسبها خسران. مالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها لبنا وقبحا لحالها. هي الدار، دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، ما يأسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. هذه الدنيا التي يجب على الإنسان أن يعرف حقيقتها. ومن الطرق والوسائل والسبل التي بها يعرف الإنسان حقيقة الدنيا أن يتذكر الآخرة، وأن يعلم ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الآخرة، وأن يعلم ما أعده الله عز وجل للأشقياء من العصاة في نار جهنم. فشدة الحر تذكر بيوم القيامة، فهل لا تذكر الناس هذا اليوم العظيم؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. شدة الحر آية تخويف إنذار من الله عز وجل، تخويف لعباده المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار، نار جهنم، اشتكت إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. من شدة حرها، فهي نار أوقد عليها 1,000 عام حتى احمرت، و1,000 عام حتى ابيضت، و1,000 عام حتى اسودت، وإن كان الحديث فيه مقال، لكنها سوداء مظلمة من شدة حرها. اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. تخيل هذا القدر الذي يوضع على النار في هذه الدنيا، إذا غطيته زادت حرارة الماء حتى كاد هذا الغطاء أن ينطلق وأن يكون كالقذيفة، فيخرج بعيدا عن هذا القدر من شدة الضغط ومن شدة الحر. وهكذا نار جهنم شكت إلى ربها، قالت: رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر، وبنفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأذن أبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر، يعني أخروا صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من تنفيسها، من شدة انتشارها واتساعها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح. فهذه آية من آيات الله عز وجل يقف الإنسان معها ويعلم أن هذا اليوم، أعني يوم القيامة، يوم عظيم. يوم القيامة لو علمت، يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من أهل ومن أوطان. يوم عبوس مستطير شره، في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله، وتشيب فيه مفارق الولدان. جاء عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس، تدنى الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة حتى لا يكون بينها وبين الخلق إلا مقدار الميل. قال سليم بن عامر راوي هذا الحديث عن المقدار: فوالله لا أدري ما يعني بالميل. أبي الميل الذي هو المسافة 2 كيلو إلا ربع كيلومتر، أم بالميل الذي هو ميل المكحلة الذي يوضع في المكحلة؟ قال: فيغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبين، ومنهم من يبلغ العرق ركبتين، ومنهم من يبلغ العرق حقوين، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه: فالناس على قدر أعمالهم يوم القيامة. ومن الناس من هو في ظل العرش، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، إمام عادل، ورجل أو نشأ في عبادة الله، أو شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ليس بالمقاهي ولا بالمصايف ولا بالملاعب ولا بالمباريات، قلبه معلق بالمساجد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هؤلاء في ظل العرش تدنو الشمس من الرؤوس. تخيل بيننا وبين الشمس ملايين الكيلومترات، هذه المسافة لا تقاس أصلا بالكيلومترات، بل من كبرها واتساعها تقاس بالثانية الضوئية، مقدار ما يقطعه الضوء في الثانية الواحدة. من شدة أو من كبر المسافة بيننا وبين الشمس، ومع ذلك لا نتحمل. فكيف إذا كان بيننا وبين الشمس مقدار الميل كم؟ الشمس من رؤوس العباد. يقول علماء الفلك أن الشمس لو اقتربت الآن من الأرض بمقدار قليل جدا لأحرقت ما على الأرض من الأخضر واليابس، ولا تبخر الماء من البحار والأنهار والخلجان، وما بقي على الأرض ذرة ماء لو اقتربت فقط. فكيف إذا دنت الشمس كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون بينها وبين الخلق إلا هذا المقدار. فالإنسان يتذكر بهذه الآية، لا يعصي الله عز وجل، لا يبارز الله تبارك وتعالى بنفسه أو بأهله أو ببنته. عجيب لبني آدم. الله يرسل الآيات للتخويف والإنذار وهم يتخذون الآيات هزوا ولعبا ويبارزون الله عز وجل بآياته ونعمه ويعصونه سبحانه وتعالى. علاقة عكسية بين ما يلبس في الصيف وبين شدة الحر، فكلما زاد الحر قل حجم الملابس عند كثير من نساء المسلمين، عند كثير من بناتنا من بنات المسلمين يزداد الحر تقل الرجولة وتكثر الدياثة، فيذهب الرجل بامرأته وبنته إلى المصيف لينظر إليها ويثنى بها، لأن النظرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا، فهي من مقدماته. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يزيد الحر تقل رجولا، يزيد الحر تتقلص ملابس النساء والرجال، حتى يبدو الرجل أيضا عن عورته. فكثير من شبابنا تستحي أن تنظر إليه، وإن نظرت إليه فينبغي أن تدقق النظر لتستعلم أرجل أم امرأة، أهذا رجل أم امرأة. لباس النساء يلبسه الرجال والعكس بالعكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يتذكر هذا اليوم، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم عبوس مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك سبعة وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجاء عند مسلم من حديث أبي يسر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا فإنه في ظل العرش. جاء في رواية: يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه الدين فهو في ظل عرش الرحمن. جاء في رواية: يوم لا ظل إلا ظله. فشدة الحر أيها الأحبة تذكرنا بيوم القيامة، وتذكرنا بالنار، بنار جهنم. فالنار حرها شديد. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. النار قعرها بعيد، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين في الأرض السابعة. سجين الأرض السابعة، فهي حرها شديد وقعرها بعيد، ملابس أهلها من النار من القطران والحديد. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فصلت لهم، قطعت لهم ثياب من نار، يصف من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارئ ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. طعامهم الغسلين، طعامهم الغسلين والزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذا هو الطعام، فكيف بالشراب؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائهم عذاب غليظ يفرش لهم من النار. أهل النار يفرش لهم منها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، مراتب، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش بطاطين، وكذلك نجزي الظالمين. يفرش لهم منها ويدثرون منها ويلبسون منها ويأكلون منها وهم فيها كالحون. كالحون لما فسر بعض السلف هذه الآية وهم فيها كالحون غشي عليه لم تحمله قدماه، قيل أنه إذا اقترب من النار قلصت شفته العليا، قلصت حتى كانت في وسط رأسه، وقلصت شفته السفلى حتى كانت عند سرته. هذا معنى قول الله عز وجل وهم فيها كالحون. فشدة الحر آية من آيات الله عز وجل تذكر بيوم القيامة، تذكر بالآخرة، تذكر بما أعده الله عز وجل للكافرين، وبما أعده الله عز وجل للمتقين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيني وإياكم شر جهنم، وأن يباعد بيننا وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.